الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: واقله ركعه واكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحده، وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنه ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعه ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقرأ فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واهدني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذم من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه، ويكفر قنوته في غير الوتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيغلق الإمام في الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمت عن آكة صلاة التطوع، ثم شرعت في الكلام على الوتر، وبينت حكمه، ثم تكلمت عن وقته بقول المصنف رحمه الله: ويفعل بين العشاء والفجر، يعني بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء، ولو كانت صلاة العشاء مجموعة مع المغرب تقديما، فإذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فله أن يوتر في وقت المغرب، وإن لم يدخل وقت صلاة العشاء، لكن آخر الليل أفضل لمن يثق بنفسه. فإذا كان الشخص يثق بنفسه أنه يتمكن من القيام في آخر الليل، فالصلاة آخر الليل وكونه يوتر في آخر الليل هذا أفضل. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن عدد ركعاته، قال: وأقله ركعة وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة. أقل الوتر ركعة، لقوله: الوتر ركعة من آخر الليل، ولا يكره الإيتار بركعة، أو أوتر بركعة، حصل بذلك سنة الوتر، لكن الأفضل الزيادة. قال: وأكثره 11. كيف يصلي 11 ركعة من الوتر؟ قال: مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، وهكذا، ثم يوتر بواحدة. وهذا جاء في حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. رواه مسلم. قال: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني كون الوتر أو كون الصلاة مثنى مثلها هذا على سبيل الأفضلية، فالأفضل أن يصلي مثنى مثنى. يجوز أن يوتر بخمس بسلام واحد، ويجوز أن يوتر بسبع بسلام واحد، لكن ما السنة في تلك الحال؟ هل يجلس للتشهد الأول في الركعة قبل الأخيرة أو لا يجلس؟ قال المصنف: لم يجلس إلا في آخرها، لأن هذا هو الذي ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، فيصلي خمسا أو سبعا لا يجلس إلا في آخرها. أما إذا أوتر بتسع يعني سردا بسلام واحد فالسنة أن يصلي ثمانيا يجلس عقب الثامنة ويتشهد تشهد إيش؟ الأول، ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. وهذا يعني التسع على هذه الصفة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة. ويجوز أن يصلي أدنى الكمال بسلام واحد، ثلاث ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، لا يجلس إلا في آخرهن بسلام واحد. ما السنة في القراءة في الوتر؟ قال: يقرأ يعني إذا أوتر بثلاث، سواء كانت الثلاث بسلام واحد أو بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية الكافر، وفي الثالثة يقرأ سورة الإخلاص كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على القنوت في الوتر. قال: ويقنت فيها، ضمير يعود على الثالثة وهي الركعة الثالثة في الوتر بعد الركوع ندبا، بمعنى أن القنوت مندوب وليس واجب، وكونه بعد الركوع أيضا مندوب وليس واجب، فلو لم يقنت جاز، ولو قنت قبل الركوع وبعد القراءة جاز أيضا، لأن ذلك ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورد قبله وبعده. قال: فيقول، يعني إذا كان إماما يقول يعني جهرا، إذا كان إماما أو منفردا. وذكروا أن الإمام أحمد نص على الجهر حتى بالنسبة للمنفرد في دعاء القنوت، وهذا مما يعين على التدبر، لأن كما يشرع للمنفرد في صلاة الليل أن يجهر بالقراءة إذا لم يؤذي من حوله، يشرع له أيضا أن يجهر بالقنوت. هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه. قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وذكر الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ورواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه النووي. وقوله: ولا يعز من عاديت، ليس فيه، لكن ورد في رواية عند البيهقي. أما قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، فهذا جاء أيضا عن علي رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات وصححه النووي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءت في رواية في حديث الحسن عند النسائي. وأما مسح وجهه بيديه فهذا ورد أيضا في أحاديث لكنها ضعيفة. قال ويكره قنوته في غير الوتر، هذا نضع عنوان نقول القنوت في غير الوتر. قال ويكره قنوته في غير الوتر، يعني مثل صلاة الفجر، بعض المذاهب وبعض الناس يقنتون في صلاة الفجر باستمرار، هذا مكروه، ولهذا قال المصنف ويكره قنوته في غير الوتر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم على القنوت في الفجر ولا في غيرها من الفرائض. استثنى المصنف قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، يعني من شدائد الدهر غير الطاعون، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر فيشرع حينئذ القنوت في الفرائض. لكن المؤلف رحمه الله استثنى الطاعون، لأن الطاعون وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يقنتوا له، فدل ذلك على أن الطاعون وهو مرض معروف وقد هلك به خلق كثير من الصحابة وغيرهم، ومع ذلك لم يرد عن الصحابة قنوت في ذلك، ولهذا استثناه المصنف قال غير الطاعون. قال فيقنت الإمام في الروض، قال الإمام الأعظم، وهذا يفيد أن استحباب القنوت مشروع للإمام الأعظم وليس لسائر الأئمة. قال في الفرائض، استثنى أيضا الروض المربع، قال غير الجمعة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الفرائض ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم القنوت في الجمعة، ويمكن الدعاء في خطبة الجمعة ويستغنى بذلك عن القنوت. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى والتراويح العشر والأركان تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الواجبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سننه القضاء. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. لا، قوله والتراويح عشرون ركعة، بدأ المصنف رحمه الله هنا الكلام على ما يتعلق بصلاة التراويح، وقد تقدم معنا أنها تلي في الآكدية صلاة الاستسقاء، فتقع في المرتبة الثالثة من حيث الأفضلية وآكدية الاستحباب. المؤلف هنا بين عددها، عدد ركعاتها المستحب، قال وهي عشرون ركعة، يعني استحبابا، فلو زاد أو نقص فلا بأس، لكن المستحب أن تكون عشرون، أن تكون عشرين ركعة، تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر، فيكون المجموع مع الوتر 21 ركعة. أما وقتها قال تفعل في جماعة، فهي يستحب لها الجماعة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ليلتين أو ثلاث جماعة ثم تركها صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على أمته، وهذا المحذور زال بوفاته صلى الله عليه وسلم واستقرار التشريع، ولهذا جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب فكان يصلي بهم جماعة رضي الله عنه. فهذا يدل على أنها مشروعة جماعة في المسجد أول الليل، تشرع أول الليل بعد العشاء، والأفضل أن تكون بعد سنة العشاء، يعني بعد فريضة العشاء وبعد سنة العشاء في أول الليل. ومحل مشروعيتها رمضان دون سائر الشهور، سائر الشهور لا يشرع فيها تراويح ولا يسن فيها قيام الليل جماعة. وأما قيام الليل مطلقا فهو مشروع في كل وقت وفي السنة كلها، أما أن تصلى قيام الليل جماعة فهذا سنة في التراويح في رمضان، وأما في غير رمضان فلا يسن، لكن لو فعل أحيانا فلا بأس، كما ورد أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وصلى ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وهذا في غير رمضان. فالجماعة أحيانا في قيام الليل لا بأس بها، على غير من غير أن يجعل ذلك راتبا. وأما التراويح فالسنة فيها الجماعة. قال: ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. المتهجد وهو الذي له صلاة بعد أن ينام، التهجد لا يكون إلا إذا نام ثم قام، تسمى صلاته تهجدا. نحن قلنا فيما مضى أن التراويح تكون في أول الليل، والإمام يوتر في أول الليل بناء على ذلك. إذا كان الشخص يريد التهجد، المصنف رحمه الله قال: ويوتر المتهجد بعده، يعني بعد تهجده، يعني الأفضل للمتهجد أن يجعل وتره بعد تهجده وليس في أول الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لو تبع إمامه، يعني لو صلى مع الإمام الوتر، وهذا قد يحصل لرغبته في إكمال الصلاة مع الإمام حتى يحوز على فضل قول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا أراد ذلك فإنه يشفع الوتر بركعة، ولهذا قال: فإن تبع إمامه شفعه بركعة، يعني ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة، فتحصل له فضيلة متابعة إمامه والقيام معه حتى ينصرف، ويجعل وتره في آخر صلاته التهجد آخر الليل. ولو أوتر مع إمامه ثم أراد أن يصلي آخر الليل فلا بأس، لكنه يصلي حينئذ شفعا شفعا. قال الفقهاء: ولا ينقض وتره، لأن هذه مسألة قال بها بعض الفقهاء، فقال بعضهم أنه إذا قام آخر الليل يصلي ركعة بنية شفع الوتر اللي كان أول الليل، هذا يسمونه نقض الوتر. المشهور عند فقهائنا أنه لا ينقض وتره، فإذا أوتر أول الليل فإنه وأراد أن يصلي آخر الليل فإنه يصلي شفعا شفعا، ركعتين ركعتين، ولا حرج في ذلك. قد يقول قائل: طيب حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، نقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، وهذا يدل على جواز الشفع بعد الوتر، وأن كون آخر الصلاة وترا هذا على سبيل الاستحباب. قال ويكره التنفل بينها. التنفل بينها يعني بين التراويح. التراويح كما يقول العلماء سميت تراويح لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات يعني ركعتين ركعتين ثم يستريحون. فلو أن شخصا أراد أن يتنفل والاستراحة هذه تكون استراحة يعني خفيفة يقولون يكره التنفل بين التراويح. ما دليل ذلك؟ استدلوا بحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه عزوه للأثرم وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض علل حكم الكراهة هنا قال لأنه رغبة عن إمامه وهذا يدل عليه الأثر اللي استدلوا به. قال وهذا ما لم يطل الفصل كان يخرج الإمام من المسجد وكان يؤخر بعضها إلى آخر الليل فلا كراهة إذن قاله شيخنا. والمراد بالشيخ هنا شيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم إذا قال شيخنا يريد محمد بن إبراهيم وإذا قال قال الشيخ يريد ابن تيمية. وهذا يعني تقييد جيد من الشيخ رحمه الله وهو يعني يستدل لها أيضا بالآثر الذي اعتمدوا عليه لأن الآثر يقول أتصلي وإمامك بين يديك معناه أن فاصل قصير والإمام موجود سيواصل الصلاة. فلهذا هذا الصلاة في مثل هذا فيها نوع من يعني المخالفة للإمام وسنة الإمام وصلاة الإمام. أما إذا طال الفصل مثل الآن ما يفعل في 10 الأواخر مثلا هناك فاصل طويل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية والإمام يخرج فلا حرج من أن الشخص يصلي حينئذ بين التراويح لأن هذه كلها تسمى تراويح. تسمية الأولى تراويح والأخيرة تهجد هي كلها تراويح كلها تراويح لكن الأخيرة تسمى تهجد إذا نام قبلها ولهذا قالوا إنه إذا لم ينم لا تسمى تهجد لكنها حتى لو نام هي تهجد وتراويح فالتراويح هي قيام الليل من رمضان. فالحاصل أنه إذا كان هناك فاصل وخرج الإمام فهذا لا يرد فيه المحذور الذي ذكره أبو الدرداء في قولها تصلي وإمامك بين يديك فلا حرج حينئذ ولا كراهة. قال لا التعقيب بعدها في جماعة يعني لا التعقيب وهو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة. وهذا روى ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال في التعقيب لا ترجعون إلا لخير ترجونه رواه ابن أبي شيبة في من صلوا بعد التراويح وبعد الوتر. فالتنفل بينها هذا يعني خلالها والإمام سيصلي لكن الإمام انتهى من الصلاة وأوتر لا كراهة حينئذ لأن الشخص يصلي ما شاء ركعتين ركعتين. قال ثم السنن الرواتب يعني يلي الوتر في الفضيلة السنن الرواتب. بيّن المصنف رحمه الله تعدادها وبيّن آكدها ثم تكلم عن قضائها. قال: ثم السنن الراتبة، يعني التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذه الركعات 10 جاءت في حديث ابن عمر: حفظت برسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكرها، والحديث في الصحيحين. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه الركعات، ولهذا خصها الفقهاء باسم الرواتب، يعني التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم تابعة للفرائض تفعل معها. قال: وهما آكدها، هما يعني ركعتي الفجر. فآكد السنن الرواتب ركعتي الفجر، لقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. المسألة التالية قضاؤها. قال: ومن فاته شيء منها، أي الرواتب، سن له قضاؤه. وهذا مثل الوتر أيضا، الوتر إذا فات يسن قضاؤه، وفوات الوتر في طلوع الفجر فيقضيه من النهار، لكن شفعا، يصلي من النهار شفعا. الرواتب أيضا يصليها قضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر لما فاتت حتى طلعت الشمس، صلى ركعتي الفجر ثم فريضة الفجر، وهذا قضاء للسنة وقضاء للفريضة أيضا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قضى الركعتين قبل الظهر بعد العصر، وقال: شغلني عنها وفد عبد قيس. فهذا يدل على مشروعية قضاء الرواتب، وقيس عليها الباقي. وأما الوتر فجاء فيه: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح وذكره. وقت كل سنة من السنن الرواتب متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يعني صلاة مثلا ركعتي الفجر، إذا صلاها بعد فريضة الفجر تعد قضاء أو أداء بعد الفريضة في وقت الفريضة، في وقت الفريضة يعني قبل أن تطلع الشمس، نعم تعد قضاء، لأن السنة الراتبة القبلية وقتها يبدأ من دخول وقت الفريضة، من دخول وقت الفريضة إلى فعل الفريضة. فإن فعلت بعد الفريضة كانت قضاء. وكل سنة بعد الصلاة يبدأ وقتها من فعل الفريضة إلى خروج وقت الفريضة. وبناء على ذلك سنة الفجر وسنة الظهر القبلية إذا فعلت بعد الفريضة كانت قضاء. قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. الحديث رواه مسلم. والحديث يفيد أن التطوع المطلق أفضله صلاة الليل. أنا قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما تقدم من أن الكسوف أفضل ومقدمة في الأفضلية؟ هذا أفضل التطوع المطلق، أفضله ما كان في صلاة الليل، وهو ما سوى الرواتب والوتر وغيرها من الصلوات المؤقتة، لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. قال: وأفضلها، يعني أفضل صلاة الليل، ثلث الليل بعد نصفه. صلاة الليل مضافة إلى الليل. والليل متى يبدأ وقت صلاة الليل؟ لا، من غروب الشمس. ولهذا قال الفقهاء إن إحياء ما بين العشاءين من صلاة الليل، وكون الشخص يصلي بين المغرب والعشاء هذا من صلاة الليل ومن قيام الليل، لأن هذه صلاة مضافة إلى الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين المغرب والعشاء. فصلاة الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله وقت لصلاة الليل، لكن أفضل ذلك الوقت قال ثلث الليل بعد نصفه. ما معنى ثلث الليل بعد نصفه؟ هل المراد الثلث الأخير؟ كيف ثلث بعد نصف؟ نعم، لا، نعم، السدس الرابع والخامس، الرابع والخامس، نعم، ثلث الليل بعد نصفه، يعني ثلث زائد سدس نصف، صح؟ والليل نصفان، إذا مضى نصف الليل فيبقى من الليل النصف الآخر، النصف الآخر ثلث وسدس. الثلث اللي بعد نصف الليل وقبل السدس الأخير هذا أفضل وقت صلاة الليل، أفضل وقت صلاة، وهذا معنى قوله أفضلها ثلث الليل بعد نصفه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهذا يدل على أن الأفضل هو الثلث الذي بعد النصف وهو السدس الرابع والخامس من الليل. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني الأفضل، هذا نضع عنوانك وصفة التطوع ليلا ونهارا، الأفضل أن يصلي الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وقد ورد هذا في حديث رواه الخمسة وصححه الترمذي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، يعني إذا صلى في النهار بأربع كالظهر معناها أنها بتشهد ولا تشهدين؟ تشهدين، لأنه يقول كالظهر لا بأس. هذا في النهار، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجلس إلا في آخرهن أيضا جاز، لكن ترك الأولى، ترك الأولى، يعني ما نقول ترك التشهد الأول وهو واجب، لا، لأن هذه صلاة تطوع، فالجلوس فيها قبل ركعة السلام ليس فرضا، ليس واجبا. أما صلاة الليل فصلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ولهذا نص الفقهاء ولعل يأتينا ما يأتي أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل أو في التراويح وهو يصلي ركعتين ركعتين فكما إذا قام إلى ثالثة في المغرب، يعني يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع. وليس له أن يكملها أربعا ويسلم، لأن هذا إنما يجوز في صلاة النهار، مع أن حتى في النهار خلاف الأفضل، لكن في الليل لا يجوز أن يصلي أربعا بسلام واحد، بل يصلي مثنى مثنى أو يسرد كما مر معنا ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع بسلام واحد. هذه الصفات الواردة في هذا. قال: وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم. هذه نضع عنوان نقول: القيام في التطوع. القيام في التطوع ليس فرضا، فالقيام مع القدرة هذا كما مر معنا في الأركان ركن في الفريضة دون النافلة، ولهذا قال: وأجر صلاة قاعد يعني بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه. وأما مع العذر فله الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وسجود التلاوة صلاة، ويسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة، في الحج من 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سفر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقاب، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. هذا استكمال ما يتعلق بصلاة التطوع. الآن يتكلم المؤلف عن صلاة الضحى، حكمها وعدد ركعاتها ووقتها. أما حكمها فحكمها أنها سنة، ليست مؤكدة لكنها سنة، ولهذا قال: وتسن صلاة الضحى. في حديث أبي هريرة: وصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه مسلم. عدد ركعاتها قال: وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. الضحى تصلى في بعض الأحيان دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. أما ركعتان فمر معنا في حديث أبي هريرة، وأما الثمان فجاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم هاني أنه صلى في بيتها الضحى 8 ركعات. قال: ووقتها، هذا وقت صلاة الضحى، من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. سيأتينا إن شاء الله أن الشمس إذا طلعت يكون وقت نهي حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة، ويستمر إلى قبيل الزوال، يعني من نهاية وقت نهي إلى بداية وقت النهي الآخر الذي يسبق الزوال، يعني يسبق أذان الظهر، وهو حين يقوم قائم الظهيرة، وسيأتي أيضا ذكره في أوقات النهي. فهذه الصلاة بين وقتي نهي، هذا وقتها. قال: وسجود التلاوة صلاة. هذا نضع عنوان نقول: سجود التلاوة حقيقته وحكمه. أما حقيقة سجود التلاوة فهو صلاة. ما الذي يفيده قوله صلاة؟ ماذا نستفيد من قول الصلاة. نعم نعم. يعني هذه مسألة، هل سجود التلاوة الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة في الجملة أو لا؟ المؤلف يقول إن سجود التلاوة صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم بالتكبير وتحليل بالتسليم، فكان كسجود الصلاة. بناء على ذلك يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة والنية وغير ذلك. قال: ويسن، يعني سجود التلاوة، للقارئ والمستمع دون السامع. هذا حكمه، سجود التلاوة سنة، لكن في حق من؟ في حق اثنين: القارئ والمستمع. القارئ واضح، والمستمع هو الذي يقصد الاستماع، دون السامع الذي يسمع من غير قصد، فلا يشرع له السجود. قال: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. يعني إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يستحب له أن يسجد، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يسجدون بسجود النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. فهذا يفيد أنه كان يسجد ويسجدون معه صلى الله عليه وسلم. عدد السجدات في القرآن قال: وهو 14 سجدة. يعني سجود القرآن 14 سجدة، في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج 2، والفرقان والنحل والسجدة وفصلت، والنجم والانشقاق والعلم. هذه 14 سجدة. هل تدخل فيها سجدة صاد؟ لا تدخل، الآن على المذهب لا تدخل سجدة صاد في سجدات القرآن، يقولون أنها سجدة شكر، ولهذا يقولون أن يسجدها خارج الصلاة، ولا يجوز أن يسجدها داخل الصلاة، بل نصوا على أنه لو سجد داخل الصلاة لصاد عالما بطلت صلاته، لأن السجود شكر وليس سجود تلاوة. صفة السجود قال: ويكبر إذا سجد، يعني إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. أما تسجيل تكبيرة السجود، يعني إذا أراد أن يسجد، فهذه وردت في حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. وأما التكبير للرفع والسلام فهذا يقول ابن القيم إنه لم يرد، لكن الفقهاء قالوا إنه يستحب، لكن ابن القيم يقول إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا، ويجزئ واحدة، وأما التشهد فلا يشرع. لا يشرع تشهد لسجود التلاوة. قال ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر، أي نضع عنوان نقول سجود الإمام ومتابعته فيه. الإمام إما أن يصلي بالمأموم جهرية أو سرية. إذا صلى صلاة جهرية فالأمر واضح، لأن هذا سجود لقارئ وسجود لمين؟ لمستمع، فيشرع للمأموم أن يسجد مع إمامه وجوبا لعموم قوله وإذا سجد فاسجد. لكن الإشكال إذا قرأ في سرية، قرأ الإمام سجدة في سرية. يقول المؤلف رحمه الله ويكره للإمام قراءة يعني آية سجدة في صلاة سر، فيكره له من البداية أنه يقرأ آية سجدة. وإذا فرضنا أنه قرأ فيكره له أن يسجد. قال وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها يعني في الصلاة السرية، فيكره له أن يقرأ بالسجدة. وإذا فرضنا أنه قرأ بالسجدة وهو إمام يكره له أن يسجد. لماذا أو ما وجه الكراهة؟ قالوا لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة في حقه، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأمومين، لأن المأموم ما يدري لماذا سجدت، فقد يتوهم أنك واهم وأنك ساهي. فقالوا يعني سدا لهذه الذريعة نقول لا تقرأ آية سجدة في الصلاة السرية. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. قال ويلزم، هذه في المسألة بعدها في السجدة في الصلاة السرية، قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني يلزم المأموم متابعة إمامه في غيرها، يعني غير إيش؟ الصلاة السرية، لما ذكرته سابقا عموم قوله وإذا سجد فاسجد، ولأن سبب المشروعية منع منعقد في حقه فهو مستمع. مفهوم عبارته أنه لا يلزم في السرية المتابعة، ولهذا قالوا يخير في السرية. يعني لو أن الإمام فعل المكروه فقرأ، وفعل المكروه الآخر فسجد، وأنت مأموم لك أن تسجد معه ولك أن تثبت قائما تنتظره يسجد ثم يقوم وتواصل. ولهذا قالوا ويخير في السرية لعدم انعقاد سبب السجود في حقه، فهو ليس قارئا ولا مستمع. وهذا فيه تيسير على الناس، لأن أيضا ما الذي يدريك أنه يعني سجد لتلاوة؟ قد تتخيل أنه سجد ساهيا فتسبح به، فإذا خلص بسجدته وقام عرفت أنه ذا، فتكون أنت ما سجدت معه وصلاتك صحيحة ولا عليك شيء، ما عليك شيء. قالوا يستحب سجود الشكر، هذا نضع عنوان نقول حكم سجود الشكر. قالوا يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. قال عند تجدد، هذا يفيد أن سجود الشكر لا يشرع للنعم المستديمة، وإلا كان الشخص دائما يسجد للشكر. الإنسان وما بكم من نعمة فمن الله، الإنسان يغدو ويروح في نعم الله عز وجل. ولهذا الفقهاء قالوا عند تجدد النعم، يعني إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة كنت تخشى حلولها بك وتخاف حلولها بك، فحينئذ يشرع لك أن تسجد، سواء كانت هذه النعمة خاصة أو عامة، سواء كانت دينية أو دنيوية، فيشرع السجود حينئذ. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، يعني لو أن شخصا في الصلاة وهو يصلي بشر بنعمة فسجد للشكر تبطل صلاته، إلا إذا كان جاهلا أو ناسي. قد يقول قائل: طيب سجود التلاوة أثناء الصلاة مشروع، وهنا انعقد سبب سجود الشكر كما انعقد سبب سجود التلاوة وهو في الصلاة، لماذا فرق الفقهاء؟ قالوا إن سجود التلاوة في الصلاة مشروع وسجود الشكر في الصلاة مبطل، وش الفرق؟ نعم تفضل. لا، ما هو متعلق بالقضية. نعم، هذا من حيث الدليل، أنا أقصد من حيث المعنى. من حيث المعنى يقولون إن سجود الشكر لا تعلق له بالصلاة، فسببه خارج عن الصلاة، وأما سجود التلاوة فسببه القراءة وهي مشروعة في الصلاة ومتعلقة به الصلاة، ولهذا كان سجود التلاوة مشروعا في الصلاة، بينما سجود الشكر مبطل للصلاة إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. أما الجاهل والناسي لو سجد للشكر في الصلاة فصلاته صحيحة، لكن يلزمه إيش؟ سجود السهو، لا يلزم، لأنه زاد في الصلاة، زاد فعلا في الصلاة، فعلا من جنس الصلاة وهو السجود، فيلزمه سجود السهو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأوقات هي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع بيد الروح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم، ويجوز قضاء الفرائض فيها. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. نعم، هذا أوقات النهي، نضع عنوان نقول أوقات النهي. أوقات النهي خمسة كما ذكر المصنف رحمه الله: الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ونلحظ أن المصنف رحمه الله جعل البداية ليست من صلاة الفجر وإنما من طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، والحديث صحيح، فهو يدل على أنه لا يجوز بعد طلوع الفجر أن تصلى سوى ركعتي الفجر. فكون الشخص يتنفل بغير ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر هذا لا يجوز، لأن هذا وقت نهي. يبدأ من طلوع الفجر الثاني ويستمر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. بالنسبة لهذا الوقت اللي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، الاعتبار بالفراغ من الصلاة، ولهذا قال من صلاة العصر ولم يقل من دخول وقت العصر، ليس مثل الأول. هذا الاعتبار بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها، فلو شرع فيها ثم قطعها يجوز له أنه يتنفل. قالوا ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني لو أن الشخص جمع تقديم الظهر مع العصر، يبدأ وقت النهي في حقه ولا ما يبدأ؟ يبدأ. الحديث يقول لا صلاة بعد العصر، هو الآن صلى العصر يدخل في العموم، فيبدأ وقت النهي في حقه. لكن قالوا تفعل سنة الظهر بعدها، يعني هذا وقت نهي، لكن سنة الظهر في حالة الجمع تفعل بعد صلاة العصر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها فعلها بعد صلاة العصر في قصة وفد عبد قيس كما أشرت إلى ذلك سابقا. الوقت الثالث قال ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. نحن قلنا أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي. بعض الناس إذا طلعت الشمس صلى، وهذا لا يجوز. أيضا من طلوعها حتى ترتفع وقت نهي، والارتفاع يعني قيد رمح، قيد يعني قدر رمح، والمراد يعني في نظر العين. الرمح يقولون طوله 6 أذرع بذرع اليد، يعني إذا كانت مرتفعة عن الأفق المستوي بقدر 6 أذرع فهذا يقال قيد رمح. يقدر الآن بمقاربة ربع ساعة تقريبا بعد الشروق، بعد الشروق بربع ساعة تكون الشمس قد ارتفعت قيد رمح تقريبا. الرابع قال وعند قيامها حتى تزول، قيامها يعني توسطها في كبد السماء، فإذا توسطت الشمس كبد السماء ولم تزل مر معنا معنى الزوال، وهو عودة الظل إلى الزيادة بعد تناهي النقصان. إلى الآن ما وجد الزوال، ما عاد الظل إلى الزيادة، لكن تناهى النقصان، هذا يسمى وقت نهي، هذا وقت قيام قائم الظهيرة. وقال عند قيامها حتى تزول، عند قيام الشمس حتى تزول، وهذا الوقت وقت قصير. حتى أن بعض الفقهاء قال إنه لا يكفي لنافلة، لكن ممكن تقع فيه تكبيرة الإحرام فلا تنعقد فيه صلاة. بعض المشايخ يقدره احتياطا ب10 دقائق، لكن ظاهر كلام الفقهاء أنها أقل من ذلك. عموما يحتاط الشخص قبل أذان الظهر ب10 دقائق يتوقف عن الصلاة، هذا فيه نوع من الاحتياط، لأن قد يصعب يعني معرفة هذا الوقت على وجه الدقة. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. الفقرة قبل الأخيرة ما يجوز من الصلوات في أوقات النهي. على المذهب يجوز 3 صلوات. الأمر الأول قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني في أوقات النهي كلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا يشمل إذا ذكرها في وقت نهي أو في غير وقت نهي. قال وفي الأوقات الثلاثة، يعني ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة، وهي ماذا؟ ماذا يقصد؟ اللي هي الأخيرة، اللي هي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم. يعني يجوز حتى في هذه الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف. ركعة الطواف تفعل ولو في وقت النهي، في أي من أوقات النهي المتقدمة. الثالث إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. إذا صلى الشخص جماعة ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة جماعة، يستحب له أن يدخل مع الإمام فيعيدها وتكون له نفلا ولو كان ذلك وقت نهي، كما لو صلى العصر في جماعة ثم دخل المسجد فأقيمت جماعة العصر. والمراد الجماعة الأصلية، يعني الشخص قد يكون في مسجد جماعة فيصلي مع الإمام الأصلي ثم وهو جالس يذكر الله تقام جماعة أخرى، هل نقول له يشرع أن يدخل معهم؟ لا، مراد الجماعة الأصلية، كما يدل على ذلك الحديث الوارد في هذا. ختم المصنف رحمه الله الكلام في هذه المسألة في هذا الباب بتحريم التطوع في أوقات النهي. قال ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها. قال بشيء في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. فالمشهور من المذهب أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي، مثل تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف ونحوها، هذه لا تفعل في أوقات النهي. أما صلاة الجنازة فقالوا تجوز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات، دون بقية الأوقات اللي هي أوقات النهي الأخرى، إلا إذا خيف على الجنازة أن تتغير فيجوز ولو في أوقات النهي الأخرى المغلظة الثلاثة الضيقة. قالوا أيضا يستثنى تحية المسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا ولو وقت قيام الشمس. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.